تفسير الآية 10 و11 من سورة المطففين، يقول تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، أي هلاك يومها، يوم يقوم الناس لرب العالمين، للمكذبين الذين كانوا في دنياهم يكذبون بيوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء، أي اليوم الذي ينفع فيه الدين، دين الإسلام، لمن كان عمل به. وكانوا يكذبون بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وبعثه للناس بالأجساد والأرواح بعد كونهم ترابا، وحسابه وعقابه وجنته وناره. ولذلك كانوا يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، لأنه لا حساب من وجهة نظرهم. هذا والويل كلمة جامعة لكل عقاب وعذاب وخوف وحزن وحسرة وألم.